بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الفتوى أمرها شأن عظيم وشأنها كبير، والناس في حاجة إليها. الناس في حاجة إلى من يفتيهم ويبصرهم ويرشدهم إلى أحكام الشرع التي قد يقعون فيها وفيما يخالفها، ولكن يجب على المفتي كما سمعتم أن يتحرى الحق وأن يراقب الله في ما يأتي ويذر، وأن يحذر القول على الله بغير علم، فقد جعل الله سبحانه القول عليه بغير علم في مرتبة عالية فوق الشرك، لأن الله جل وعلا ذكر المحرمات من باب الترقي من الأدنى إلى ما فوق، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل في المرتبة العليا في التحريم والإثم، لأن يقول على الله بغير علم يتضمن الشرك ويتضمن غيره. المفتي بغير علم قد يفتي بالشرك، قد يحلل الشرك لجهله، يحل ما حرم الله، يصفر ما أوجب الله، يوجب ما لم يوجبه الله، يحرم ما لم يحرمه الله، فيكون شره عظيم، خطره كبيرا. وهو مرسلا من حديث عبيد الله بن أبي جعفر التابعي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار، يعني أجرأ الناس على الفتوى بغير تبصر أجرأهم على النار. وذو عنه عليه أنه قال: من أفتى بفتيا أن يثبت فإنما إثمه على من أفتح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا من حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أمر الشيطان يقول على بغير علم، قد عرف الأئمة ذلك من الصحابة ومن بعدهم عرفوا خطرها، ولهذا كان الصحابة يترادون الفتوى فيما بين كل واحد يحب ويكفيه أخاه، كل واحد يحب ويكفيه أخوه كان فتوى. وكان عمر رضي الله عنه يجمع أهل العلم فيما يرد عليه من المشاكل التي قد تخفى عليه فيسألهم ويستشيرهم، وهم القراء وهم العلماء. وهذا العصر عصر الجهل العظيم والغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربة. تجد القبائل والمدن والقرى الكثيرة خالية من أهل العلم والبصيرة في أماكن كثيرة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه في الرياء، ولكن يقبل العلم يغتب العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظنوا وأظنوا. عند عدم العلماء يتخذ مفتون جهال فيضلون ويضلون. والواجب على المستفتي أن يتحرى في استفتاء، يتحرى أهل العلم الذين يظن أو يعتقد أنهم أهل لذلك في علمهم وفي ورائهم وتقواهم وخشيتهم لله، لأن ذلك أحرز للدين وأسلم للدين. وعليه أن يصدق وأن يقول الحقيقة حتى لا يوقع المفتي في خلاف الحق. يجب أن يخبر بالحقيقة على ما هي عليه ويستفتى في كل شيء. يجب أن يتحرى الحق وأن يصدق وأن يخاف الله ويراقبه حتى لا يوقع المفتي فيما يخالف شرع الله بسبب كذبه وتزويره وعدم إعطاء الحقيقة، فالإثم عليه. سواء كان ذلك في ما يتعلق بالشرك والإيمان والتوحيد أو فيما يتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو بالنكاح أو بالطلاق أو بغيرها، يجب أن يتحرى وأن يقول الحقيقة حتى يكون المفتي على بصيرة. وقد كان الكثير من السلف يجتهدون غاية الاجتهاد في إعطاء الفتوى حقها، وكانوا يتحرون في ذلك، فإذا أشكل عليهم قال لا أدري. هكذا كان الصحابة وكان التابعون يتحرون ويجتهدون، وإذا أشكل شيء قال لا أدري. يقول بعض السلف: من ترك لا أدري أصيب فقاتل. وسأل ما سئل مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه والعالم الكبير في القرن الثاني عن مسائل كثيرة، فأفتى عن كثير قليل منها، ثم قال للسائل: لا أدري. فقال له السائل: لا تدري وأنت فلان؟ قال: ارجع إلى من ورق له منه يقول لا أدري، أو كما قال رحمه الله. المقصود ليس بنقص على المسؤول إذا لم يعلم أن يقول لا أدري، بل هذا عز له ورفعة له ودليل على تحريه الحق ورأيه وخوفه من الله أن يقول ما لا يعلم لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري، أو راجعني بعد يوم يومين حتى أنظر. فإن الأمر عظيم، يخبر عن الله أن الله حرم كذا أو أباح كذا أو أوجب كذا أو أبطل كذا أو صحح كذا. المفتي في الشرع الإسلامي يخبر عن الله، فليتق الله. يقول شيئا يقول الله لو كذبت ما قلت هذا ولا حرمت هذا ولا أوجبت هذا. ومن نعم الله أنه إذا اجتهد وتحرى وصدق وكان أهلا لذلك إن أصاف له أجرا وإذا اختلف له، وهكذا الحاكم. المهم أن يكون أهلا لذلك، أنه بصيرة، أنه الأسس التي يستطيع ثلة ورفعة ثلة ودليل على تحريه الحق ورأيه وخوفه من الله أن يقول ما لا يعلم لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري، أو راجعني بعد يوم يومين حتى أنظر. فإن الأمر عظيم، يخبر عن الله أن الله حرم كذا أو أباح كذا أو أوجب كذا أو أبطل كذا أو صحح كذا. المفتي في الشرع الإسلامي يخبر عن الله، فليتق الله. يقول شيئا يقول الله لو كذبت ما قلت هذا ولا حرمت هذا ولا أوجبت هذا. ومن نعم الله أنه إذا اجتهد وتحرى وصدق وكان أهلا لذلك إن أصاف له أجران وإذا اختلف له أجر، وهكذا الحاكم. المهم أن يكون أهلا لذلك، أنه بصيرة، أنه الأسس التي يستطيع بها أن يعلم الحق بأدلته، فإن اجتهد وتبصر وصبر أعطى المقام حقه ثم قدر أنه أخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن فاته أجر الصواب، وإن أصاب فله أجره. كثير من الناس لا يبالي، تجده عاميا أو شبه عامي ولا يبالي، يفتي ولا يبالي، قلة الورع وقلة الخوف من الله وقلة البصيرة. وإذا كان لا يعلم وينقل الفتوى عن من يعتقده عالم ينسبها إليه، سمعت فلان يقول كذا، إذا كان عنده تثبت عنده يقين ينسبها إلى فلان، سمعت فلان يقول كذا في مثل هذه المسألة، حتى يخرج من عهدة. وإذا كان من أهل العلم والناس بحاجة إليه لا يعجل، يرده إلى وقت آخر، يتبصر ينظر يراجع الأدلة الشرعية وراجع طلبة العلم حتى يستفيد وحتى يفيد غيره. فإن قد يكون في مكان ليس لهم من يراجعون، قد يكون في قرية أو في بلد أو في قبيلة ما في أحد سواه، فالواجب عليه يصبر يؤجل السائل حسب الحاجة يوم يومين أقل أكثر حتى يراجع الأدلة الشرعية وما ذكره العلماء في ذلك ثم يفيد. ليس كل أحد يجد من يفيد، بلدان كثيرة وقبائل كثيرة في أماكن كثيرة لا يجدون من يستفتون سوى واحد قاضي البلد أو غيره، قد يكون في دولة يتعم حصل فيها من يطمئن إليه حتى يفتيه، فلا بد من الصبر في حق العالم الشرعي أن يصبر ويتحرى حتى يفيد السائل، لأنه إذا تركه تعطل، قد تكون حاجة ماسة إلى سرعة الفتوى، فالواجب أن يتحرى وأن يصبر وأن يعيده الوقت المناسب يوم يومين وقت كذا تراجع. والواجب على المفتي أيضا الصبر في تفهيم السائل وفهم عنها أيضا، لأن السائل قد لا يكون تعبيره وافيا، يحتاج المفتي إلى أن يتبصر ويكرر عليه الكلام حتى يفهم مراده، ثم إذا أفتاه يفهمه أيضا، يفهمه المراد، يبين له بالعبارات التي يفهمها حتى يعلم السائل مراد المفتي، فالمفتي يفهم السائل ويتفهم منه أيضا لا يعجل، قد يكون السائل ضعيف التعبير، قد يكون السائل ليس عنده القدرة الكافية على التعبير فيستفهمه ويصبر عليه حتى يتضح مراده، ثم يفتي بعد ذلك بعبارات واضحة يفهمها، سواء كان المستفتي رجلا أو امرأة، حضريا أو بدويا، يتحرى إفهامه والفهم منه أيضا، يفهم سؤاله ولا يعجل حتى يفهم السؤال ثم يفهمه الجواب. وإذا كان يحتاج إلى ترجمة يكون المترجم ثقة بصيرا باللغة حتى يبلغ السائل بلغته المراد، فإن المترجمين يختلفون كثيرا، فلا بد في حق المفتي يتحرى المترجم الثقة البصير باللغة التي يترجم إليها أو منها. وإذا ذكر الأدلة كان ذلك أكمل حتى يطمئن السائل، قال الله كذا قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، حتى يطمئن السائل وينشرح صدره، فإذا أوضح له الدليل كان أكمل، سواء كان السائل رجلا أو امرأة، شيخا كبيرا أو شابا، من طريق الهاتف أو من طريق المقابلة أو المشافهة أو من طريق الكتابة، تكون فتوى واضحة بأدلتها حتى يطمئن قلب السائل ويرتاح ضميره. ولا شك أن المفتي عليه خطر عظيم وعيب كبير، نسأل الله يوفق جميع المفتين لما يرضيه، ويوفق جميع العلماء والمدرسين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه إصابة الحق. فالأمر عظيم والخطر الكبير على المفتي والمعلم والخطيب، كل عليه نصيبه، كل عليه واجب من التحري والعناية، الخطيب في خطبته والمدرس في درسه والواعظ في وعظه والمحاضر في محاضرته والمفتي كذلك، كلهم كل واحد عليه يتحرى ويجتهد في أن يقول الحق بدليله، وأن يتحرى في كلمته التي يوقيها أو يخطب بها أو يعظ بها أخاه، يتحرى الحق ويحذر من التساهل في ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعاننا جميعا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن أسباب النقم، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يصلح نيات المسلمين، فإن النية لها شأن عظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من أقوال. فأراد الله بالخير أصلح نيته وأصلح عمله واجتهد في طلب الحق بنية صالحة، وهو حري بالتوفيق. ما تصلحت النية وحصل بذل وسع في تحري الحق من الخطيب والمدرس والمفتي والواعظ وغيرهم، متى صلحت النية وحصل العناية، حصلت العناية بتحري الحق، فالله جل وعلا يوفقه ويعينه ويسدده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. المقصود أن الله جل وعلا جواد كريم، متى صدق العبد وتحرى الحق وصبر وبذل وسعه فهو سبحانه الجواد الكريم في توفيقه وهدايته. والفرقان هو النور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نورا وهداية وبصيرة في إصابة الحق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.